السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع تلك الآيات التي قلنا إنها قد ذكرت في القرآن الكريم لفظا وقد نسخت حكما، وهذا يعني كما نردد دائما أنك تقرأها تأخذ ثوابها، تذكرك بشيء قد مضى، إلا أنك لا تعمل بها، فالعمل بها خطأ كبير. وقلت لكم هذه الآيات في القرآن الكريم كثيرة ينبغي أن نتتبعها، فسورة البقرة وهي ثاني سور القرآن الكريم فيها سبع آيات قد نسخت. سورة البقرة وحدها فيها سبع آيات قد نسخت، نسخت حكما وبقيت لفظا. أعتقد أننا في المحاضرات السابقة ذكرنا خمسة مواطن. في المحاضرة السابقة وقفنا مع الموطن السادس، مع الموطن السادس، وقلت لكم الموطن السادس، وما زلت بكرر يا ريت المصاحف تبقى معانا، ربنا يبارك فيكم ويجبركم على النظر فيها إن شاء الله. فبقول هذا الموطن السادس يتعلق بالآية رقم 240 من سورة البقرة، وهي التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها عدة المتوفى عنها زوجها، وبين أن هذه العدة تعتبر عاما متاعا إلى الحاول غير إخراج، فكانت عدة المتوفى عنها زوجها كانت عاما كاملا. الله سبحانه وتعالى رفق بالنساء ونسخ هذا الحكم، وجعل بعد ذلك عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. لذلك إذا رجعت إلى الآية رقم 243 تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. تمام؟ نعم 34. نعم أنا قلت إيه؟ الآية المنسوخة 240، أنا قلت هذا اللي نسختها الآية رقم 234، أنا قلت حاجة غير كده؟ ها؟ قلت 234. طيب معلش أنا اللي صايم، أنا الصايم. فالآية التي نسخت هذه الآية الآية رقم 234، أنا بعدها تاني أهو بملء فيه 234. خلاص بقول إن هذه الآية التي نسخت هذه الآية بيّنت أن عدة المتوفى عنها زوجها أصبحت 4 أشهر و10. طرحنا سؤالا وقلت حتى الآية الناسخة اللي هي الآية رقم 234، الآية الناسخة دي دخلها التخصيص، دخلها التخصيص كيف؟ قلت طرحت سؤالا، قلت هب أن امرأة توفي عنها زوجها بنص الآية التي أمامك تصبح عدتها 4 أشهر و10. طب ولو كانت حاملا؟ ده السؤال بقى، إنها مات زوجها هي مش حامل خلاص هتعتد 4 أشهر و10. طب ولو كانت حامل؟ طب حملها لسه 6 أشهر. طيب ولدت بعد ساعة، ده الكلام اللي قلناه في المحاضرة السابقة، ولدت بعد ساعة، وأنا قلت ضربت لكم مثالا، قلت الرجل اللي طلبوه في التليفون وقالوا له تعالى زوجتك الآن جالها ألام الوضع وفي المستشفى هي منتظرين أنها تولد، فخرج مندفعا مسرعا عايز يروح يشوف مراته، فحدث له حادث تصادم مات. اللحظة اللي مات فيها بعد ربع ساعة بعد نص ساعة مراته ولدت. تحسبها لها ازاي؟ تحسب لها العدة ازاي؟ هتلاقي قدامك ايتين في القرآن الكريم، الآية رقم 234 ها 4 أشهر و10 عشان جوزها مات. تروح لسورة الطلاق هتلاقي الآية رقم 4 ربنا بيقول فيها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هي صادق فيها الحالتين، صادق فيها أن زوجها توفي عنها، وصادق فيها أنها حامل ووضعت حملها. تمشي لها عدة وضع الحمل ولا تمشي لها عدة الوفاة؟ هذه مشكلة، هذه مشكلة ما في شك أنها مشكلة. قلت إلا حدث أن أبو سلمة يحدث كما جاء في صحيح البخاري أن رجلا دخل يسأل ابن عباس، ومع ابن عباس ها أبو هريرة، قال يا ابن عباس رجل توفي عن امرأته وكانت حاملا فوضعت بعد 40 يوما فبما تعتد؟ أنه قال تعتد بأبعد الأجلين، بأبعد الأجلين أطول مدة في الاثنين. إيه لو كانت أطول مدة الـ4 أشهر و10 يعني المرأة بعد ما مات زوجها وضعت بشهرين وضعت بشهر، ولا هيبقى المدة الأطول والأبعد إيه هي؟ 4 أشهر و10 يبقى دي اللي تعتد به. طيب اللي حصل إن هي جوزها لما مات لسه قدامها 6 أشهر ولا 7 أشهر يبقى هي دي العدة اللي تعتد به. فرأي ابن عباس أنها تعتد بأبعد الأجلين. قلت للأسف كثير من إخواننا اللي بيقعدوا على كراسي العلم وما إلى هذا وعلمهم علم مشهور بيفتوا بهذه الفتوى. قل لك ده ابن عباس يا أخي، طيب ما أنت اقرأ الأحاديث كويس وافهم هل أصر ابن عباس على رأيه ولا إيه الحكاية؟ وبعدين حتى لو كان رأي ابن عباس وجاء ما يعارضه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى المعول عندي، يبقى المعول عندي ما جاء على رسول الله. وأنا قلت لكم احفظوا قاعدة كأسمائكم، إذا جاء قول للصحابي أو فعل للصحابي أو فتوى للصحابي معارضة لما جاء عن رسول الله فالمعول على ما جاء عن رسول الله. اوعى أقول لك النبي بتقول تقول لي بس ابن عباس بس عمر بس أبو هريرة، ده نوع من أنواع العبط في العلم. ده أنا بقول لك النبي وفي أرقى منه، لا إله إلا الله، أنا بقول لك النبي، أنا بقول لك النبي، خلصت. فاللي حصل إني لما ابن عباس قال هذا الكلام تعتد بأبعد الأجلين، أبو سلمة هذا اعترف وقال إن الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. دم وضعت خلاص انتهت، ما فيش داعي للـ4 أشهر و10. فقال أبو هريرة وأنا مع ابن أخي أنا موافق أبو سلمة في هذا الكلام. فحدث خلاف ها هنا أبو هريرة وأبو سلمة في كفة وابن عباس في كفة، إن لو تعارضت العدتان عدة الوفاة مع عدة الوضع الراجح عندنا مش أبعد الأجلين، الراجح عندنا عدة الوضع. تضع بعد ساعة ده نصيبها، بعد شهر ده نصيبها، بعد 7 ده نصيبها، بعد 9 ده نصيبها. ما تبصش بقى للـ4 أشهر و10 دي خالص خالص هي متى وضعت. طيب يحسموا الأمر كيف؟ كيف يحسم هذا الأمر؟ ابن عباس ما كان متكبرا كما قلت ولا متعاليا ويقول لا ده أنا اللي قلت وأنا ابن عباس وإزاي لا. طيب في من يفصل بيننا؟ خير من يفصل في هذا النساء بقى، هي أكيد تعرضت للمواقف دي خلاص، وأكيد إن النبي ها أفتى في المواقف دي، يبقى اللي يفتي في هذا النساء. ولذلك بسرعة شديدة جدا ابن عباس كان له غلام يسمى كريب، فقال يا كريب اذهب إلى أم سلمة وسلها في ذلك على طول. روح لأم سلمة وقول لها والله صحيح المرأة تعتد بإيه؟ لو تعارضت عدة الوفاة مع عدة الوضع تمشي على أنهى؟ تمشي على أنهى؟ فهي هل تعتد بكذا أو تعتد بكذا؟ من فينا المصيب ومن فينا المخطئ؟ أبو هريرة بيقول بالوضع وأنا بقول بأبعد الأجلين، من فينا المصيب من فينا المخطئ؟ وهذا طبعا بلا كبر وبلا غضابة، عايزين الناس تتعلم، مش مهم مين الصح ومين الغلط، ما هياش حرب مين هنتصر على مين. وذهب قريبي لأم سلمة ليسأل، هذا حديث في البخاري وفي غير البخاري. فماذا قالت أم سلمة؟ قالت إن سبيعة الأسلمية، خلاص امرأة صحابية جليلة كان اسمها سبيعة، سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها. ما تقرأ قصتها في كتب التاريخ، كانت متزوجة برجل يسمى سعد، وسعد هذا توفي عنها عام فتح مكة، العام اللي فتح فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فتوفي عنه. الرواية بتقول ايه بقى؟ فأنكحها النبي بعد أن وضعت، وقد وضعت بعد أيام، جوزها مات بعد أيام ولدت، بعض قال 25 يوم والبعض قال 20، أعلى رقم قالوه 40 يوم، 40 يوم أعلى رقم صلاح الدين وابن الروايات، 40 يوم. بعد 40 يوم وضعت، النبي عمل ايه؟ زوجها. تتبع بقى القصة في روايات أخرى في البخاري، في رواية في موطأ الإمام مالك، في رواية في مسلم الإمام أحمد، تتبع القصة بقى إيه اللي حصل. إن سبيعة لما توفي عنها زوجها ووضعت، فلما وضعت خلاص بدأ يتقدم إليها الخطاب. فشوف في رواية في موطأ الإمام مالك بتقول إيه بقى؟ فتقدم إليها شاب وكهف، واحد لسه في ريعان الشباب والتاني عدى شوية خلاص. من كان الكهف؟ رجل يكنى بأبي السنابل ويقال إن اسمه الحقيقي عمرو. ده هذا الرجل أسلم في هذا العام، في عام فتح مكة، وكان من الشعراء وسكن بعد كده الكوفة ومات بالكوفة خلاص. فتقدم إليها شاب وكهل، الكهل كان مين؟ أبو السلام. الرواية في الموطأ الإمام مالك بتقول إيه بقى؟ فحطت إلى الشاب، عندها واحد شباب وعندها واحد يعني شوية كده، مالك لمين؟ للشاب خلاص. فلما مالت إلى الشاب أراد أبو السلام، شوف بقى الرواية في الموطأ الإمام مالك بتقول إيه بقى؟ وكان أهلها في غيبة، خلاص أبوها وإخواتها كانوا مسافرين في تجارة مش موجودين. فأبو السنابل عمل إيه بقى؟ فقال لها لا تحلي إلا بعد 4 أشهر و10. ليه؟ عايز يعطل قبولها وأي حاجة، يعني عايز يقول لها اوعي، ما فيش خطاب دلوقتي يقولك ولا تقولي ولا تقولي لا والباب مقفول، لأن ده ما ينفعش أثناء العدة لحد ما تنقضي 4 أشهر وهي في ذكائها خلاص. ليه؟ قال أملا أن يأتي أهلها فيحط إليه، لأنه كان أكثر مالا فيحط إيه؟ إليه، كان عنده فلوس، فأهلها يميلوا دماغها فتميل إيه؟ فتميل له. شوف الذكاء ده شيء أنا عايز أقول لكم، وده اللي أنا قلته من زمان، إن مجتمع الصحابة مش مجتمع ملائكي، مش مجتمع ملائك، في اللي احتال وفي اللي كذب وفي اللي فعل مقدمات النكاح والزنا وفي اللي وقع في الزنا، ولكن الفارق بيننا وبينهم ان الاعداد اللي عملت ده تعد على اصابع اليد. وبعدين سرعان ما كان الواحد يفعل، سرعان ما كان يتوب، ما كانش فيه مجاهرة، كل البلاوي دي بقت موجودة عندنا الان، الاعداد كثيرة اللي بترتكب الباطل في مجاهرة، مفيش توبة، في إصرار، بل في تباهي بالمعصية. هذه هي الإشكالية وهذه القضية الموجودة فينا الآن. فشوف الرجل فكر إزاي أبو السنابل، إن ده هي مالك للشاب، طب وأنا أكثر مالا، الأهل دايما بيميلوا لليه؟ للمال. ولذلك هو شوف ربنا سماه مال، مال عشان النفس ها تميل إليه، تميل إليه، شوف التسمية عشان فعلا النفوس تميل إليه. فكان ذاك لا لا ولا تقبلي خطاب ولا أموء ولا توافق على حد ولا ينفع لك ده دلوقتي ولا ينفع لك دلوقتي، لسه قدامك انت ولدت 40 يوم لسه لازم تكملي ها 4 أشهر وإيه أشهر. كل غرضه أن يؤخرها إلى أن يعود أهلها فقد يميل إليه. فهي كانت ذكية، فهي كانت ذكية، وضعت على نفسها ثيابها كده على طول وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت هتقول لي ولا غيرك هيقول لي خلاص، ما هو خلاص المفتي موجود، اللي نقصده نستفتيه وقلنا موجود موجود، لا تقول أنت ولا تقول غيرك. وده ده دايما بقوله لك، ما تقعدش تمشي ورا كلام فلان ولا كلام علان، عندك رجل العلم أفسر وقصده، ما تقعدش تخلى السلع في دماغك. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بتحكيه مين؟ أم سالم، عشان تفصل في القضية، تفصل في القضية، وهو إنها تجيب بواقعة ده أبلغ، أحسن ما تقول آه لا آه ده المصيب ده المخطئ، خلاص؟ فذهبت سبيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها قد حللت متى وضعت، قد حللت متى إيه؟ وضعت خلص. خلص قد حللت متى وضعت. يبقى لما تيجي امرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، خلاص عدة الوضع بتلغي، بتلغي عدة الوفاء، فمتى وضعت فقد حالت. هي نصيبها بقى بعد شهر، بعد اثنين، بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد سبعة، بعد ثمانية، هي ونصيب. المهم إن آية الطلاق كما قالوا خصصت، قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وإيه وعشر، خصصتها آية الطلاق، وهي قول الله تعالى وأولاة الأحمال. فتقول المرأة التي يتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 إلا إذا كانت حاملا، فمتى وضعت فقد حلت، فقد حلت. قضية واضحة. هذه هي الآية رقم 7 في سورة البقرة. نعم نعم. لا لا غير أبو سلمة زوج أم سلمة ما فيش غير غيره. لا هذا كان شابا من صغار الصحابة، كان شابا، كان شابا مش عارف، كان شابا، ولذلك عبر عنه أبو هريرة بقوله ابن أخي. هذا أبو سلمة زوج أم سلمة ده مات في حياة النبي، وانتوا عارفين الكلام ده بدليل أن النبي قد نكحه ومفيش غيره أبو سلمة خلاص. ده الحكم السادس. الحكم السابع والأخير أو الآية السابعة والأخيرة في سورة البقرة والتي دخل فيها الناس هي الآية رقم 284. 284 الآية رقم 284، وهي قول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية دي اختلف فيها أهل العلم لما جم يقولوا هل هي منسوخة ولا مش منسوخة، اختلفوا فيها إلى 5 أقوال والراجح فيها القول بالنسخ، والراجح فيها القول إيه بالنسخ. لكن أنا هسمعك الأقوال الخمس اختلفوا فيها إلى 5 أقوال. القول الأول وهو رأي أم المؤمنين عائشة، ترى أن هذه الآية ليست منسوخة. رأي مين؟ أم المنعش، ترى أن هذه الآية ليست منسوخة، خلاص بتجزم، بتجزم. لما سئلت عن هذه الآية، سئلت عنها فقالت هي كقوله تعالى ليس بأمانيك ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. هي مش منسوخة، هي زي الآية دي، الآية دي اللي أنا بتكلم عنها ليس أبنيكم، دي موجودة في سورة إيه؟ سورة إيه؟ من يعمل السوء أن يجزى به. الآية دي في سورة إيه؟ الآية دي في سورة إيه؟ انت مش ما تصحى من النوم الاول بس تقول لا حول ولا قوة الا بالله، مش هقول لك بروح دور عليه، مش هقول لك صحيح بروح دور عليه، خلاص تعلم الدوار بقى روح دور عليه ايه، مش هقول لك صحيح خلاص والله ما هقول، تروح دور عليه، مش بقول لك بقى روح دور عليه. فأم المؤمنين عائشة تقول هذه الآية هي كقول الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. إيه طب إيه قول الله تعالى يعني إيه فهمنا إيه يعني؟ لما نزلت هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له كيف الصلاح بعد هذه الآية، كيف الصلاح بعد هذه الآية، خلاص ازاي اذا جزينا بكل سوء نعمله؟ صحيح يعني انت لو كل سيئة بتعملها هتتجازى عليها، انا بقسم لك بالله إن ولا واحد فينا هيشوف الجنة، إن ولا واحد فينا هيشوف الجنة. اسألني ليه؟ أقول لك لأن مفيش شك إن سيئاتنا غلبة على حسناتنا، وعشان كده ربنا فتح لنا أبواب رحمة، هذه الأبواب تاكل السيئات وانت عايش عشان لما تروح في الآخرة، عشان لما تروح في الآخرة إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ تلاقي سيئاتك قليلة وحسناتك كتيرة، فربنا يكرمك تخش الجنة. خلاص؟ ده اللي وضحه النبي لأبي بكر. إن أبو بكر فاكر من يعمل سوءا يجزى به، ده في الآخرة، وده معناه إن مفيش حد فينا يخش الجنة. فوضح له النبي صلى الله عليه وسلم إن من يعمل سوءا يجزى به فين؟ في الدنيا. ربنا يطلع لك حاجات في الدنيا تخلص لك سيئاتك أول بأول، فيبقى جزيت بيها في الدنيا يبقى مش هتجازى عليها في الآخرة، يبقى ليك الفلاح إن شاء الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر، يا أبا بكر، يا أبا بكر، أنا قلت مش هقول خلاص دورة لما تبقوا تعرفوها كلكم بقى، يعني مسكت المصحف قعدت تفل فيه ويا راجل انت ما انا شايفك، يعني انت فاكرني قاعد نايم، انت فاكرني عشان باصص كده مش شايف اللي هنا ده كلام، ما انا شايفك ماسك المصحف عمال تقلب يعني تذاكر الاول خلاص. فقل انه النبي قال له يا ابا بكر، اسمع بقى الكلام، الست تمرض؟ قال بلى. قال الست تحزن؟ قال بلى. قال ألست تصيبك اللأواء، شدة الضيق يعني؟ قال بلى. قال يا أبا بكر فذلك ما تجزون به. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يجي في الدنيا يديك شوية مرض، انت عملت شوية سيئات شوية بلاوة، فربنا عايز يجازيك على السيئات دي، عايز يشيلها لك قبل ما تروح له، يوم يجيب لك شوية ايه؟ شوية مرض، شاله شوية سيئات، يصيبك باللي ضايقك ويضايق صدرك، تصبر وتحتسب، شالولك شوية سيئات، يجي ما يحزنك، ما يحزنك، تصبر وتحتسب، يموت عيل، تموت زوجة، يموت أب، يموت أم، كذا كذا كذا كذا كذا كذا، شلك شوية. يبقى هو ده الجزاء اللي انت بتجازى بيه على السيئات، يبقى الجزاء ده بيجيلك فين؟ في الدنيا، عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل ايه؟ يخلص لك، تقوم تروح في الاخره ايه؟ تروح في الاخره ايه؟ مش عايز اقول نظيف، لا مفيش حد يروح نظيف، مش نظيف، بس على الاقل على الاقل حسناتك اكثر من سيئاتك، اكثر من سيئات. يوم الصحابه كده ها والله اطمئن. فما فيش سيئه ما عليهاش عقاب، لكن من فضل الله انه بيجيب لك اشياء في الدنيا بيعتبرها لك بمثابه انت خلاص خدت عقابك كده خلاص، عشان تروح في الاخره كده سليم وعافي، خلاص سليم وعافي. فام المؤمنين عائشه بتقول بقى ان الايه 284 دي زيها زي الايه دي، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم بالله. يحاسبكم يعني ايه؟ يعني يعاقبكم عليها. فين؟ فين؟ في الدنيا، في الدنيا خلاص. يبقى تاخد عقابها فين؟ في الدنيا. يبقى حديث النفس انت تعاقب عليه، ده بقول ام المؤمنين عشت، انت تعاقب عليه فين؟ في الدنيا، فما تخافش منه في الاخره. ده راي ام المؤمنين عشت، ان هذه الايه كقول الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. ولذلك انا دايما اقول لك اوعى تسب المرض، ده جاي يخدمك في الدنيا. والله يخدمك في الدنيا، مالك؟ لا الصباع الله يخرب بيته، يعني يخرب بيته المغص الله يلعنه، المرض الله يقرفه. يا عم انت عبيط ولا ايه؟ ولذلك النبي لما دخل على ام العلاء كان عندها حمى فعملها تلتجف، فقال لها ما لك يا ام العلاء ترفرفين؟ فقالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لها يا ام العلاء لا تسبيها فإنها تنفي عنك الخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد. النار بتطلع صدى الحديد، الحمى دي نار بتطلع صدى البني آدم. الصدى اللي هو ايه بقى؟ بلاويه بلاويه بلاويه. ولذلك أبو هريرة كان يقول أحب الأمراض إلي الحمى لأنها تدخل كل أعضاء الجسم فتأخذ كل أعضاء حظها من الأجر. أمال إيه؟ خد بالك يا جمال، هذا المرض، هذا المرض رحمة وفضل من الله خلاص. وغيره وغيره بقى، وغيره وغيره بقى خلاص. فهي أم المؤمنين عائشة عندها هذه الآية مش منسوخة، بل احنا فعلا بنحاسب حتى على ما اكلنا في انفسنا، ولكن الحساب بيبقى حساب ايه؟ حساب ايه؟ دنيا وتخليص في الدنيا. ده رايها، ده راي ام المؤمنين عائشه خلاص، ده راي ام المؤمنين عائشه. ياتي قول، وده القول الثاني بقى، قول ابن عباس يقول أولها عام وخصصها ثانيها. إيه الكلام ده؟ الآية عندي بص لها شقين، لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقف. أول الآية قال لي اللي تطلعه وحتى اللي تخبيه نفسك ربنا هيحاسبك عليه، كلام عام. يبقى ربنا هيحاسبك عليه ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه، ده كلام لمين؟ لمين؟ لكل الناس، لكل الناس. يبقى الكلام عام. اسمع بقى اللي جاي، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ابن عباس قال لك بس فيغفر للمؤمن ما حدثته به نفسه ويعذب الكافر. يبقى المؤمن ايه اللي حصل له هنا؟ ايه اللي حصل له هنا؟ خرج بالقضية دي، قال وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فابن عباس قال إن أول الآية عام وآخرها جه خصص إن ربنا ده حكم عام لكل الناس، لكن ما تنساش ربنا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، إذن هو يغفر للمؤمن حديث النفس ويؤاخذ مين؟ الكافر. ويؤاخذ مين؟ ويؤاخذ الكافر. خلاص. القول الثالث بيقول إني يغفر لمن يشاء ويعذب، وبعدين حديث النفس، حديث النفس، فبيقول هذا في قضايا مش قضية عامة، هذا يتعلق بقضية الشك واليقين، ده مش لكل القضايا، مش كل حاجة. يعني حديث النفس عن الزنا لا برا الموضوع، عن السرقة برا الموضوع. المراد حديث النفس، شوف تعبيري بقى، حديث النفس عن في قضايا الشك واليقين. الشك واليقين يعني الشك واليقين يعني نحن مؤاخذون على ما تكنه أنفسنا من شك في وحدانية الله وفي قدرة الله، مش كده ولا ايه؟ بتشك في وحدانية ربنا، بتشك في قدرة ربنا، بتشك في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندكش يقين في هذه الأمور، يبقى تتحاسب ولا تتحاسبش؟ فقالوا تحاسب، فقالوا تحاسب. خلاص، ده القول الثالث. قول الرابع بيقول إن هذا يراد، أو هذه الآية أريد بها أهل النفاق، تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به إيه؟ إلا ده الكلام موجه لمين؟ للمنافقين. لأن المنافق ربنا أراد أن يقول له طلعت اللي في قلبك هتتحاسب عليه، خبيته برضه هتتحاسب عليه. يبقى دول كم قول؟ أربع أقوال، أربع أقوال. القول الخامس بقى بيقول لا، ده الآية دي تتعلق بالمسلمين، لا تقول لي شك ويقين، ولا تقول لي أهل انفق، ولا تقول لي الكلام ده خالص، لا هي بتتعلق بالمسلمين لأن الخطاب موجه فيها المسلمين. تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. ثانيا الآية فيها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. خلاص، أهل الكفر مش داخلين في المشيئة دي، مش داخلين في المشيئة دي، مش هتغفر له، دول لازم يخشوا جانب ليسوا أهل المغفرة، إن الله لا يغفر أي شرك به، خلص. فما تقوليش دي منافقين ولا مشركين ولا كلام تقولون. هو الخطاب موجه فيها للمسلمين، ولكنها آية ونسخت، آية ونسخت. طيب مفهومها إيه واللي نسخها إيه؟ يعني مفهوم الآية دي إيه واللي نسخها إيه؟ وليه كان القول بالنسخ هو القول الراجح؟ ليه كان القول بالنسخ هو القول ليه الراجح؟ يبقى أنا عايز بس الأول أفهم، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به، أفهمها، ده رقم واحد. رقم اثنين، خلاص، إيه اللي نسخها؟ رقم ثلاثة، ليه إحنا رجحنا النسخ؟ رقم أربعة، ده مهم جدا، احنا في اول حديثنا عن النسخ قلنا النسخ بيدخل في الاحكام، ما ينفعش يخش في العقائد ولا في الاخبار والقصص. خلاص، طيب الآية دي فيها حكم شرعي؟ افعل او لا تفعل فيها حكم شرعي؟ الآية دي فيها خبر، خبر ربنا بيخبر تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طيب منين يا حبيبي الآية دي خبر؟ ومنين أنا بقول لك دلوقتي إن هي اتنسخت والراجح فيها النسخ؟ عايز تعرف؟